يسأل ما حكم التسمي بيسار في حديث جابر في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يمنع عن التسمية بهذا الاسم يسار وأفلح ونجيح ونافع ثم ترك، فالأولى عدم التسمية بيسار الأولى، لكنه لا يحرم هم ثم ترك.